محمد اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا في كل مكان. المساء ده بتوقيت القاهرة، والضيوف الكرام والحاضرين أهلا بكم في ندوة جديدة في ندوات تفكير، والتي تدخل ضمن نشاط موسم تفكير لشهر فبراير. والندوة الحقيقة النهاردة بيقدمها ضيف على صالون تفكير، الأستاذ إبراهيم عز. الأستاذ إبراهيم باحث في الشؤون الفقهية الإسلامية، والحقيقة البحث بتاعه اللي هو هيحدثنا عنه النهاردة هو بحث يعني نحتاجه كلنا للتفكير فيه، وهو موضوع قديم وحديث ومستمر معنا. يمكن الأستاذ إبراهيم بيتناوله، ودي الميزة اللي في الموضوع يعني، والنقطة المختلفة في التقديم النهارده، وبيتناوله بمصطلحات أقرب إلى الفهم من الجماعات الإسلامية، فيحدثهم بلغتهم ومصطلحاتهم. الأستاذ إبراهيم زي ما قلت باحث في الفقه الإسلامي السياسي، وكان زي ما فهمنا منه وهو بيقدم نفسه في القانون إن هو تعرض المحنات التي كانت تجوب منطقة الشام في الثمانينيات، وكان دخل إلى المعتقل فأغلقت دونه أبواب صلبة داخل المعتقل، ولكن فتحت له آفاق التأمل والتفكير وإعادة النظر في أمور كثيرة. خرج وهو قضى فترة طويلة من سن الشباب، خرج وإذا بالأحداث تتوالى وتصل إلى ما وصلت إليه في المواقف المأزومة في السنين الصعبة اللي فاتت أيام داعش وغير داعش. فهو بيبلور هذه الفكرة السياسية الفقهية، وعايز يقدم لنا هذه الخلاصة، وإحنا بنرحب بيه، وعايزين نوصل معاه إلى فهم هذا العنوان المثير يعني الجدل الذي كتبه كعنوان لكتابه: العهد المكي الثاني، الدولة الوطنية الديمقراطية التي لا تحكم بما أنزل الله. أهلا بك أستاذ إبراهيم، اتفضل الميكروفون مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك. أول شيء الصوت معانا مسموع هيك؟ 45 دقيقة. أنا بس حبيت أقول معانا 45 دقيقة، حضرتك تقدم تمام، مو مش مشكلة. الندوة بتاعتك ونفتح مجال الأسئلة. إن شاء الله، ولو أنا بفضل الحوارات أكثر من الحكي منفردا بالأطفال، بس لازم نقدم العرض في البداية. أول شيء بتشكر صالون تفكير والاستاذ جمال عمر انه اتاح لي هالفرصه هي يلي الاخرين رفضوا يعطوني اياها. ولاحظني انه موضوع التفكير هو اللي يميز الانسان عن باقي المخلوقات، ولكن مجتمعنا قسم منه يعتقد انه لا يستطيع ان يفكر، والقسم الاخر يعتقد ان من لا يحق له التفكير. في الحقيقة نحن عالقون هنا وبحاجة إلى الخروج من هذا الواقع. مثل ما عرفني الأستاذ جمال، أنا من سوريا، من دمشق، سجنت فترة طويلة وما في شيء كتير أحكي حاليا عن حالي يعني، ولكن أنا سوف أتكلم عن الكتاب نفسه. يعني الكتاب هو في النهاية بيحكي قصتي. مثل ما حكيت أنا سجنت فترة طويلة، السجن هناك ما في كتب، كل شيء شفاهي نهائيا، ما في كتب، ما في كتابة، حتى كتابة ما في، موس كتب، فكل شيء شفاهي. حفظنا القرآن شفاهي، تعلمنا الأحاديث شفاهي، التاريخ، كل شيء كل شيء شفاهي. أنا ما بنكر إنه بداية سجني كنت أتبنى الفكر الجهادي الموجود حاليا اللي شايفينه أنتم، لأنه صعب على أي إنسان بهذيك المرحلة العمرية بالعشرينات مع الاندفاع باتجاه الدين انه وياخذ اسلامه على محمل الجد، والمذهب هذا التاريخي اللي استمر 1300 عام على محمل الجد الا يتبنى الفكر الجهادي. الفكر الجهادي يخرج من هنا وليس من المؤامره الكونيه كما يقول البعض. بعد مرحله حفظ القران والاطلاع على كثير من الامور الفقهيه وخاصه الفقه السياسي، كان عندي إشكال في الحقيقة. الإشكال هو أين الفقه السياسي الخاص بمرحلة انعدام الدولة؟ نحن حاليا ما في دولة، هذا الفقه حتعلمونا إياه هو هذا خاص بالدولة، في دولة وفي حاكم وفي أحكام وفي، هذا غير موجود حاليا. المشكلة الأخرى وهي أين فقه الجهاد في حالة انعدام الدولة؟ من هنا ابتدأ البحث. أنا كنت أعتقد في بداية البحث انه انا رح اوصل لنتيجه، ولكن في النهايه اكتشفت امور مختلفه، وهي ان لا يوجد فقه للجهاد في مرحله غياب الدوله، هذا بشكل قطعي. الامر الاخر اكتشفته انه الفقه الخاص بمرحله انعدام الدوله هو نفسه الفقه الذي استخدم في العهد المكي، واللي نحن كلياتنا بنعرفه كمرحلة تاريخية انقضت وانتهت. أما هو في الحقيقة واقعنا هذا نحن اللي دخلنا فيه لحد الآن لم نغير النظرة الفقهية له، وهي أننا في مرحلة استمرار للعهد المدني ونستخدم أحكامه الفقهية. عندنا مشكلة كبرى أنه جماعات الإسلام السياسي وجماعات أو قوى الاستبداد العربي تستخدم نفس الفقه بنفس المنطلقات في صراع على السلطة، حيث نحن عالقون في هذه الحرب الطويلة بين الطرفين، قوى الإسلام السياسي وقوى الاستبداد العربي. ومن هنا يجب أن نجد مخرجا لنا من هذا المأزق الذي عشناه طويلا. في الإسلام لا يوجد إلا شكلين للحكم فقط لا غير، وهي الحالة المكية، حالة انعدام الدولة، حالة كف اليد وعدم استخدام السلاح، حالة الدعوة فقط لا غير. والحالة الثانية وهي الحالة المدنية، حيث هناك حكم وأحكام محاكمية وكل أدوات الدولة اللي نعرفها استمرت 1300 عام. لا يوجد إلا هذين الشكلين للحكم في الإسلام. لا يوجد عملية تشاركية، لا يوجد ديمقراطية، لا يوجد تعددية سياسية، لا يوجد أي شكل. الحكم الإسلامي أو طبيعة الحكم الإسلامي لا يقبل أي عملية حسابية، لا جمع ولا طرح ولا تقسيم ولا أي شيء، هو هكذا جاء، لا يمكن إدخال تعديلات عليه، إما يكون أو لا يكون. هكذا استمر سواء في العهد المكي الأول اللي استمر 13 سنة، أو العهد المدني اللي استمر كمان 13 قرن تقريبا. نحن هنا في هذه النقطة، نحن بدي ركز على نقطة معينة، وهي في الفقه الإسلامي عندنا نحن أربع أنواع للفقه. عندنا الفقه السياسي، أو نبدأ فقه العقيدة أو الفقه الأكبر بيسموه، فقه العبادات، فقه المعاملات، والفقه السياسي. هلا الأقسام الثلاثة الأولى انخدموا جدا واندرسوا وبحثوا، أما القسم الرابع وهو الفقه السياسي المختص بالسياسة لم يدرس ولم يبحث بشكل كامل لأسباب سياسية، لأنه الحكم كان لا يتوافق تماما مع طبيعة الإسلام، طبيعة الشورى، حيث كانت الحكم كان وراثي تقريبا. يعني حتى كتاب المشهور جدا الأحكام السلطانية للماوردي كتب أيام الدولة البوهية، حيث كان هناك سعة فكرية وفقهية، لأنه بالنهاية الكتاب هذا كان يلمد من حكم، أي ليس هناك شرعية كاملة للحكم في الدولة البوهية. لنعد إلى موضوعنا الأساسي، وهو نحن الآن في هذا الوقت هذا في الزمن هذا، لماذا هذه الفوضى الفقهية الخاصة بالإسلام؟ ألا مثل ما قلت أنا، في عندنا حدية نحن في الأحكام الفقهية كلها، وقت معين بيدخل وقت الصلاة أو بيدخل وقت الحج أو بيدخل كذا، نقاط معينة دقيقة جدا تسمح أو تمنع. هذا لا نراه في الفقه السياسي، لأنه حاليا لا يستخدمون الفقه الصحيح، بيعتقدوا أنه الدولة الإسلامية ممكن أن تكون كيفما كان كيفما اتفق. هذا غير صحيح على الإطلاق. الفقه السياسي دقيق جدا مثل باقي الأنواع الفقه. بدي أرجع لتاريخ أنا مهم جدا، واحفظوا هذا التاريخ. بنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918، 30 أكتوبر يعني 30 10، وقعت الدولة العثمانية اتفاقية سموها اتفاقية مودورز، وقعتها الدولة العثمانية وبريطانيا عن الحلفاء. يعني اسم ملطف هي سموها هدنة، ولكن هي ليست هدنة، هي صك استسلام وعقد إذعان كامل. الأسباب هو أنه بعد دخول الولايات المتحدة الحرب عام 1917، انتقل الثقل الحلفاء، بقية الحلفاء فرنسا وبريطانيا بيحشدوا قواتهم في اليونان ضد بلغاريا اللي انضمت لدول المحور ومن خلفها الدولة العثمانية. وعام 1918 عندما تخلت الجبهة الغربية جهزوا هجوم قوي جدا باتجاه بلغاريا وضربوها ضربة قوية جدا أرعبت الدولة العثمانية، وبالتالي دخلت في مفاوضات لأسباب فهمتها بريطانيا سموها هدنة، هي ثقل استسلام، ما له أي توصيف آخر. البند الأول فيه حل الجيش العثماني. حل الجيش العثماني، هذا الجيش اللي قامت عليه الدولة العثمانية 500 سنة حل. بناء على الهدنة هو في انقطاع، في انقطاع في الصوت. أظن خدمة الإنترنت ضعيفة شوية عند الأستاذ إبراهيم. إحنا ساعات بنبقى سامعينك يا أستاذ إبراهيم، بس الصورة مش واضحة، ساعات بتقطع خالص. بنود احتلال اسطنبول كامل، احتلال المضايق بتواجد ويحكي كمان. أستاذ محمد كمان الصوت عندك ضعيف بالنسبة. هو كده فصل خالص. طيب يخش تاني، وبعدين يا ريت ممكن يا محمد ان هو بالصوت بس بلاش الكاميرا، لان لو النت ضعيف عنده كده يعني. طبعا، ويعيد من اول حل الجيش العثماني. ده برضو جزء من الصراع اللي احنا بنمر بيه يا محمد، ان يبقى دايما يعني في مشكلات الانترنت، ومش هنعتبرها انها مؤامرة، مش هنعتبرها انها مؤامرة ضدنا، وخصوصا لا لا لا ان احنا جبنا لا سيرة لا لا لا الدولة العثمانية وشوية وهنجيب سيرة تركيا ومؤامرة وكده يعني. وأمريكا دخل أول ما قال أمريكا دخلت على الخط انت النت بتلقى، انت بتلقح بالكلام يا محمد. أعمل إيه؟ مش أنت اللي ماسكين الباندويتس؟ امريكا دي مسيطرة على كل حاجة. دكتور هاني نصيرة، طبعا الاستاذ مصطفى راجع من الجزائر، هو موجود بس هو طبعا الصوت بتاعه يعني الميكروفون بتاعه ما اختارش ميكروفون. طيب أظن حاول. الأستاذ إبراهيم هيدخل تاني. طيب كويس، احنا في نتكلم انتظار. دلوقتي. ما هو انا بقى في الحالات اللي زي دي لازم انا احضر محاضرة بقى، يعني ايه اللي هي محاضرة اللي هي ايه، تقول انت، تغني انت وحيد. طب يا جماعة انتوا في حلم ان يعني ممكن اي حد عايز يعمل اي مداخلة يتفضل علشان ما نقعدش نعمل صمت، يعني هو طبعا هيحاول ان هو يرجع تاني يعني. تمام. هو انا بس كنت عايز، هو طبعا الراجل لسه ما كملش محاضرته، لكن المصطلح نفسه الفقه في المرحلة المكية، وفي حقيقة الأمر ما كانش فيه فقه في المرحلة المكية أصلا. يعني مصطلح الفقه زي ما احنا عارفينه ده ظهر لاحقا، المبادئ بتاعته ظهرت في عهد النبوة طبعا، لكن في العهد المدني على أساس كان بدأت التشريعات والتنظيمات وبدأ يتكون المجتمع، لكن في المرحلة المكية كانش فيه أصلا قوانين على حاجة خالص. المرحلة المكية كانت قايمة على فكرتين فقط أساسيتين، الفكرة الأولى التوحيد، الفكرة الثانية مبدأ البعث بعد الموت. ولذلك في القرآن، في آيات القرآن المكي بنلاقي الفكرتين دول هم الأكثر ترددا، يعني في السور المكية والآيات المكية. وكانت المعارضة لموضوع البعث بعد الموت كفكرة بشكل قوي جدا، لا يقل أبدا عن موضوع فكرة توحيد الآلهة. لسه هنسمع الراجل ونشوف، جايز يكون له رأي معين يعني، أو أبروتش أو مقاربة كده من ناحية تانية يعني. لان هو انت عارف زي التوجه بتاع محمود محمد طه واخرين برضو، جمال هو بيقول انه بيحاول يدخل بس هي بسبب برضو الطعن مشكله. بيقول you are مشكله removed by الانترنت. the host. لا ما احنا فاتحين اهو، احنا كلنا شايفين، لو هو دخل هندخله. انا عارف، بس هو في حاجة تانية بتتعمل من عندك انت لا كهوست لا ما فيش حاجه، ما انتوا كلكم داخلين بنفس مختلف. اللينك. انا هبعت له اللينك تاني برضو يعني على ال ابعته له تاني. اللي هو اللينك، ما فيش اي حاجة تانية محتاجها عشان تدخل. زي ما محمود محمد طه كان بيحاول يبص على التجربة المكية على انها تجربة لها قيم ولها مبادئ اتغيرت عنها في التجربة المدنية. يعني في مكة حينما كان المسلمون وقبيلة المسلمين مضطهدة، ففي خطاب معين بقى زي ما انت صورت بعض جانبه كده يا دكتور أحمد، اللي هو بيتكلم على بقى ايه اللي لكم دينكم ولي دين، وبيتكلم على يا أيها الناس، واللي هي القيم اللي هي فيها انفتاح. لما دخلنا بقى في المدينة بقى أصبحت في ايه توجيهات سلوكية محددة بقى وقواعد تقنين تقنين وتقنينات بقى كده، لأن بقى في مجتمع وفي سلطة جديدة بتتكون وكده. فده اللي بيخلي كثيرين يقول لك إيه، إنه اللي ساد في الفقه بعد كده لما جه بقى اتعملت المذاهب الفقهية وقالوا بقى بالناسخ والمنسوخ، فإحنا بنشوف إيه آخر ما نزل ويكون حكمه هو الذي يجب مكان إيه قبله. انت فاكر طبعا دكتور عمر عبد الرحمن في الازهر لما كان بيتكلم على ازاي ان اية السيف بتاعت سورة التوبة نسخت زيادة عن 100 آية من ايات الايه اللي هي بتتكلم بقى على جادلهم بالتي احسن والتعامل بالرأفة. فلا ده هنا بقى في ايه واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني لان ده من اواخر ما نزل، واخد بالك؟ فأنا ما قريتش الكتاب بتاع الأستاذ إبراهيم بعد، بس بتكلم من ناحية منطلق محمود محمد طه. فمحمود محمد طه يقول لك بقى إن إيه، لا الفترة المدنية ده هي إيه التوجيهات اللي هي مؤقتة، لكن الفترة المكية هي اللي فيها الرسالة الأساسية. فهل الأستاذ إبراهيم بقى بيعتمد على نفس المنطق؟ على ان بقى هنشوف. في فقه بقى، هو ما بيقولش فقه بمعنى طبعا الفقهي والمذهبي اللي بعد كده، لكن بيتكلم على الممارسة السياسية، لان هو بيتكلم بيركز على اللي هو سماه الفقه السياسي. شوف هو العرض ايه، ولكن هو هي القصه كلها ان في ناس كتير عايزين يوجدوا مخرج او يعملوا، يعني يعملوا زي ما بيقولوا ايه، عاوز الناس عايزين يعملوا تخريج معين للموضوع بحيث يكون معاصر الفكرة ان بيدخلوا من المعاصرة، والدخول من المعاصرة دخول من خارج السياق. يعني ما ينفعش ان احنا نبص على مبادئ الدولة المدنية العصرية ونيجي على القرون دي. دي احداث تمت في القرون الوسطى، لابد ان تقرأ في سياقها، ولابد ان هي نعرف ان هي بنت بيئتها وبنت زمنها. فالموضوع حتى في عصرنا الحديث، يعني في العصر الحديث دلوقتي، لما بيكون في اوقات الثورات، اوقات الثورات بتبقى استثنائية، تلاقي فيها مزاج عام من الممكن ان هو يسوغ شيء لا يسوغ في اوقات تانية، ومن الممكن ان هو يخطئ شيء لا يخطأ في اوقات تانية. فما بالك بقى ان الاسلام في ذلك الوقت كان مثل الامرين، جمع الامرين، جمع كونه ثورة استثنائية في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت هو في الآخر ابن عصره. فموضوع النسخ والمنسوخ، مثلا على ذكر النسخ والنسخ عامة، يعني النسخ بما طرحه الفقهاء من قراءة هو كان عدم فهم للموضوع، يعني في رأيي، يعني في وجهة نظري، عدم فهم للنص كله على إنه كان مرن مع الأحداث اللي بتقع وقته. في الآخر هم شافوا إن النص ده قانون حاكم، يعني النظرة للنص إن هو قانون حاكم. فلما يلاقوا آية لكم آية إيه لكم دينكم ولي دين، ويلاقوا آية تانية، فهم بيتوهموا إن في تعارض. في الحقيقة هو ما فيش تعارض، الآية دي نزلت في وقت وكانت تقصد ذلك، والآية دي نزلت في وقت وظروف أخرى وكانت تقصد ذلك، ما فيش مشكلة خالص. يعني الرسول عمل معاهدات صلح، هل معنى ذلك ان القاعده ان انت تعمل معاهدات صلح؟ لا، مش القاعده. الاسلام كمجموعه افكار وكحركه ثوريه في ذلك الوقت، اصدق كلمه من الفقهاء قالوها بعد كده اللي يعني لاحقا، اللي هو يدور مع المصلحه، مع مصلحه المجتمع او الجماعه بالتعبير بتاعهم، حيثما دارت. يعني الأساس في الموضوع تحقيق المصلحة، لكن موضوع إن هو يبص على النص كله كأنه قانون زي البند 23 والبند 27 قال إيه، ولابد ما يكونش فيه بينهم تعارض، دي نظرة فقهية أعتقد إنها لاحقة، وهي اللي أنشأت، أخدوا بقى إيه تكتيكات كتيرة علشان يقدروا يسوغوها. طيب احنا بندعو برضو الناس اللي موجودة معانا، اي حد عنده مداخلة، عشان ما يبقاش بس انا ودكتور احمد اللي واخدين الحديث، لان احنا طبعا كلنا في انتظار الاستاذ ابراهيم، كل له الحق ان هو يتداخل. يعني انا الزوم عنده هضيف، مشكلة في الزوم، بيطلع له نفس الايرور تاني، بس بقول له يحاول يبعت الايميل بتاعه ونبعت له فريش انفيتيشن تاني. انت بعت له اللينك، انا بعته له على ماسنجر. اوكي. ما هو نفس اللينك انت عارف ايه بقى ممكن اللي حصل له ايه تاني بقى؟ هو كان داخل بحسابين في الاول، يعني دخل تو اكاونت وكده، فانا لغيت واحد منهم. هو تقريبا دلوقتي لما هيحاول يدخل مش هيستطيع ان هو يدخل. فلو فعلا طب الايميل ممكن بتاعه، الايميل بتاعه اعمل له دعوة، لان انا ما عنديش، هي كده ممكن تبقى المشكلة كده. طيب انا ممكن اعمل باز للتسجيل بتاع هنا.